السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تأملات وعبر وفوائد وفرائد من سورة عظيمة من سور القرآن، وهي سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه السورة فيها فوائد كثيرة جمة، ويضيق الوقت باستقصائها وإحصائها، ولكن ركزت في هذه الفوائد التي ستسمعونها إن شاء الله على موضوعات السورة المهمة التي هي بارزة ولا تحتاج إلى كبير تأمل. الموضوع العام الذي يجمع هذه السورة من أولها إلى آخرها هو الفرج بعد الشدة. الموضوع العام الذي يجمع هذه السورة من أولها إلى آخرها هي الفرج بعد الشدة. فحصلت الشدة على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما ألقوه إخوته في الجب، وفرج الله جل وعلا عنه بالسيارة. وحصلت الكربة الشديدة عليه لما خرج من حضن أبويه ومن بيت والديه، ورباه الله وفرج الله عنه بتربيته في بيت العزيز. وحصلت الشدة العظيمة عليه في سجنه، وفرج الله جل وعلا عنه بالرؤيا والخروج من السجن. وحصلت الكربة العظيمة على نبي الله يعقوب بالعمى، ففرج الله جل وعلا عنه بإلقاء قميص يوسف عليه الصلاة والسلام على وجهه فارتد بصيرا. وهكذا هذه السورة العظيمة ينقلنا الله جل وعلا فيها من طبق إلى طبق ومن طور إلى طور، فيذكر لنا شدة ثم يذكر بعدها رخاء إلى آخر السورة. فإذا الموضوع العام من لهذه السورة هو الفرج بعد الشدة. ومن هنا ننطلق إلى سبب نزول هذه السورة، ومتى نزلت، وما الداعي إلى نزولها. هذه السورة مكية، نزلت في مكة. ومتى نزلت؟ نزلت في كرب شديد عظيم وقع على المسلمين في العهد المكي. فنزلت في الشعب، إذ كان المشركون قد حجروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وآل أبي طالب في شعب من شعاب مكة 3 سنوات، وهم محبوسون في هذا الشعب لا يدخل عليهم أحد ولا يخرج منهم أحد حتى أكلوا الشوك والخبط والجلود. فتأتي هذه السورة تنزل عليهم تبين أن الفرج قريب، وأن الشدة مهما طال ليلها ومهما اشتد ظلامها فإنه لا بد وأن يعقبها نور الفجر ونور الفرج. نور الفرج لا بد أن يعقب كل ظلمة من ظلمات الشدة أو غيهبة من غياهب الكروب العظيمة. فهي تبعث في نفس الإنسان السلوى، كلما حل عليه كرب وقرأ هذه السورة فرج الله جل وعلا عنه. ولذلك يقول السلف رحمهم الله تعالى: إن سورة يوسف ما قرأها محزون إلا فرح، ولا مكروب إلا فرج الله جل وعلا عنه كربته. فإذا سبب نزول هذه السورة هي تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المؤمنين المحصورين في شعب آل أبي طالب. ثم ننطلق بعد ذلك إلى ذكر فوائدها، ولا بد أن أبرم بيني وبينكم عقدا في أول المحاضرة. العقد الأول أن علي الفائدة وأنتم عليكم الموضع الذي ذكرت فيه هذه الفائدة. كلكم إن شاء الله بإذن الله تحفظون سورة يوسف، والذي لا يحفظها فلا بأس أن يستعين بالمصحف الذي أمامه. أنا سأذكر الفائدة ثم أقول من أين أخذناها ويجيب بعضكم، وأتمنى أن يتشارك معنا الجميع حتى نطرد السآمة والملل. الفائدة الأولى من فوائد هذه السورة أنها تبين لنا أن القصص جند من جنود الله جل وعلا. فالقصة أمرها عظيم وشأنها مهم جدا للداعية، فكم اهتدى بالقصة من ضال، وأبصر بها من أعمى، وتذكر بها من غافل، واسترشد بها من غاوي. ولذلك فقد أكثر الله جل وعلا في كتابه الكريم من القصص، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أنزل الله جل وعلا سورة كاملة تسمى سورة القصص. وهذه السورة التي هي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها أخلصها الله جل وعلا في ذكر قصته وما جرى له من الكروب والعظائم وشدائد الأمور وأهوالها، وهي من أعذب سور القرآن على الإطلاق، ولا تمل على كثرة تكرارها، وفيها من العذوبة ما يعرفه من تدبرها عند سماع آياتها. ولذلك تدلنا هذه السورة أنه على الخطباء وعلى الدعاة وعلى الوعاظ وعلى الموجهين ألا يهملوا الجانب القصصي، فإنه جانب مهم في الدعوة كبير أثره كما هو معلوم مشاهد. فربما تأتي الآيات والأحاديث والنذر على قلب إنسان فلا يلتفت لها قلبه، ولكن ما إن يسمع قصة جرت على أحد من الناس إلا وتجد قلبه يسيل بين يديك. فكم من قصة لانت بها قلوب قاسية ورجع بها من مجرم بعيد عن الله جل وعلا، ولكن الوسطية في ذلك مطلوبة، فلا ينبغي أن يغرق الإنسان في ذكر القصص التي لا خطام لها ولا زمام، فلا بد من التثبت والتأكد من صحة القصة المطروحة أمام الناس. وإن أعظم القصص وأحسن القصص على الإطلاق قصص القرآن والسنة، فإن فيها من القصص الكثيرة ما فيه العبرة العظيمة والفائدة الكبيرة. واعلموا رحمكم الله تعالى أن هذه القصص لا تساق مساق التسلية فقط، وإنما لا يراد بها إلا أخذ العبرة والعظة منها. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه أول آية، وأخذنا هذه الفائدة من آخر آية في قوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الفائدة الثانية فيها أيها الإخوان أن الأب ينبغي له أن يطرح جميع العوائق والجدر بينه وبين أولاده. فلا ينبغي لك أيها الأب الناصح المشفق المربي أن تجعل بينك وبين أولادك كثيرا من العوائق، بحيث إذا ثار في قلوبهم شيء من المشاكل أو وقعوا في شيء من المدلهمات واحتاجوا إلى رأيك، فإن بينهم وبين مخاطبتك أودية كثيرة وعوائق عظيمة، فهذا في الحقيقة خطأ عظيم في التربية. فيجب عليك أن تزيل جميع العوائق بينك وبين أولادك، وأن تطرح جميع الجدر وأن تهدم جميع الجدر، حتى يجد أولادك فيك صدرا حنونا وأذنا سامعة. لأن الأبناء أيها الإخوان قد جرت العادة أنهم إذا لم يجدوا صدرا حنونا يلقون إليه مشاكلهم من أب أو أم أو أخت أو أخ أو غير ذلك، فإنهم سوف يعمدون إلى الشارع، سوف يعمدون إلى قرناء السوء، حتى لعلهم أن يجدوا صدرا حنونا يسمع أطروحاتهم وينبري إلى حل مشاكلهم. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما ضاق صدره من هذه الرؤيا واستغرب منها وجد صدرا حنونا، وهو صدر أبيه يشكو إليه هذا الذي يجده في نفسه ويعرض عليه أمر هذه الرؤيا، واستنباطها من السورة واضح فلا يحتاج إلى سؤال. ومن فوائد هذه السورة أنه ينبغي للأبناء أن يتلطفوا في الخطاب مع والديهم، وأن يتخيروا في خطاب والديهم أجمل الألفاظ وأعذب الكلمات. قال الله جل وعلا عن يوسف: يا أبتي إني رأيت، يا أبتي، ولم يناده باسمه. فإننا نرى ونسمع كثيرا من صور العقوق من الأبناء لآبائهم الشيء الذي يشيب له مفارق الولدان. فهذه السورة تربينا على احترام الوالدين وعلى برهما وعلى تجريم وتحريم عقوقهما. وقد بينت السورة هذا الأمر في عدة مواضع، بينت هذا الأمر في عدة مواضع. في هذا الموضع: يا أبتي، والموضع الثاني: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وفي مواضع كثيرة لعلها تتبين لكم من مراجعة السورة. فإذا الفائدة من هذا وجوب التلطف في الخطاب مع الوالدين واحترامهما والاستقامة في خطابهما واختيار أعذب الكلمات والألفاظ في عرض الأمر عليهما. ومن فوائد هذه السورة أيضا استحباب مناداة الآباء لأبنائهم بأحب الأسماء إليهم من باب بعث الثقة في نفوسهم، وهذا يعرف من قول يعقوب لما عرض ولده يوسف عليه الرؤيا قال يا بني لا تقصص رؤياك على يوسف، فما أعظم هذا اللفظ إذا صدر من الأب الحنون على ولده. إذا ناديت ولدك بقولك يا بني فإن هذا أدعى لامتثاله لأمرك وأدعى لبرك وأدعى للإحسان وأدعى للإحسان إليك، وهو داخل في قول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فعبارات التنابز بالألقاب وعبارات الفحش والبذاءة ينبغي أن تزول من بيوت المسلمين في الحقيقة، فإن من الآباء من لا ينادي أولاده إلا بأخبث وأقبح وأخس الأسماء وأخس الألقاب، ولذلك لا تجدهم يحترمونه ولا يقدرونه ولا يقيمون له وزنا ولا يعرفون له حقا بسبب أنه كسر حاجب الهيبة والاحترام والتقدير في قلوبهم بسوء معاملتهم وسوء التلفظ عليهم بالألفاظ الخبيثة. ومن فوائد هذه السورة أيضا أنه يستحب للإنسان أيها الإخوان أن يستر نعمته إذا لم يكن في إظهارها مصلحة، لا سيما عن الحساد. يستحب للإنسان إذا لم يكن في إظهار النعمة مصلحة أن يسترها عن الناس وأن يكتمها عن الناس، فإن من أعظم ما يوجب حسد الناس لك أن يروا نعمة الله جل وعلا عليك، فإذا أنعم الله عليك بنعمة فأكتمها واسترها حتى لا يحسدك الناس أو يصيبوك بالعين. من أين أخذنا هذا أيها الإخوان؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا أن يحسدوك على هذا الخير العظيم الذي أعطاكه الله جل وعلا. فإذا أنعم الله عليك بنعمة المال اكتمها عن الناس واسترها عن الناس، مو في كل محفل أنا راتبي كذا أنا عندي في البنك كذا، استر هذه النعمة عن الناس. وإذا أعطاك الله جل وعلا نعمة الحفظ أو نعمة العلم أو نعمة صلاح الأولاد أو غير ذلك فحاول أن تسترها عن الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بل من لطيف ما يذكر أنني أعرف بعض الشباب لا يقوم إلا متثاقلا ولا يجلس إلا متثاقلا، مع أنه كالحصان في قيامه إذا لم يكن عنده أحد، لكن حتى لا يفطن إلى قوة نهوضه فيصاب بالعين، هذا يسمونها العوام قلابة حي. فيحاول الإنسان ألا يظهر نعمته أمام الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن فوائد هذه القصة أيضا أيها الإخوان أن فيها بيان أهمية الرؤية الصادقة، وأنها قد تكون سببا من أسباب الفرج العظيم الذي لا يحس ولا يشعر الإنسان به. وقد دل الدليل على أن الرؤية الصالحة من الرجل الصالح الصادق جزء من أجزاء النبوة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، بل إن الرؤيا أول ما بدأ به من الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصدق الرؤيا بحسب صدق الرائي، فأصدقنا حديثا أصدقنا رؤيا، فكلما كان الإنسان صادقا في حديثه مع الناس كلما كانت رؤياه صادقة، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب الرؤيا أنها عند آخر الزمان لا تكاد تخطئ أبدا، عند آخر الزمان لا تكاد تخطئ أبدا. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى ومن المعلوم أنه عند آخر الزمان يرفع الخير، يرفع كثير من الخير ولا يبقى في الناس إلا الشر، ففي آخر الزمان تختلف الحال، فلا يقتصر صدق الرؤيا على الصالحين في آخر الزمان، فربما يرى الفاسق رؤيا في آخر الزمان فتكون رؤياه صادقة، ولكن هذا من خصائص آخر الزمان، فتصدق الرؤيا على وجه الإطلاق سواء رآها صالح أو طالح، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنها لمن الكرامات ومن المبشرات، فإن وحي النبوة والرسالة قد انقطع ولم يبق من الوحي إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الأحلام والرؤى إلى ثلاثة أقسام، أحلام ورؤى هي من حديث النفس، كأن يشتغل الإنسان في يومه بشيء معين ثم يرى في منامه أنه لا يزال يعمل أو شيء يتعلق بهذا الأمر، فهذا من حديث النفس، وهي الأضغاث. ويدخل فيها ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم تفسير رؤيا رجل قال: يا رسول الله، إني رأيت في المنام أن رأسي قد انقطع ووقع في يدي، وفي رواية: وتدحرج أمامي. فمثل هذه الرؤيا وجنس هذه الرؤيا، أن يرى رأسه في قدميه أو قدميه على رأسي، أو يرى أنه يمشي على رأسي أو غير ذلك ونحو هذه الرؤى، هذه من أضغاث الأحلام ومن تلاعب الشيطان بالإنسان في منامه. والرؤيا الأخرى رؤيا من الشيطان، وهي رؤيا التحزين. ورؤيا الشيطان تحمل وصفين: إما أن تكون مخيفة جدا أو محزنة جدا. فإذا رأى الإنسان رؤيا تخيفه أو رؤيا تحزنه فليعلم أنها من الشيطان، وليتعامل معها بالهدي النبوي الذي سأبينه لكم إن شاء الله بعد قليل. الرؤيا الثالثة الرؤيا الرحمانية، وهي رؤيا يبعث الله جل وعلا بها ملك الرؤى فيطبع بها في قلبك فترى هذا الشيء في منامك. والرؤيا من الله جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما رؤيا دلالية، وإما رؤيا تبشيرية، وإما رؤيا تحذيرية. أما الرؤيا الدلالية فكالرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم يوم سحر، فإنه رأى في منامه أن ملكين أحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ فقال: طب. قال: ومن طبه؟ قال: رجل من اليهود يقال له لبيد بن أعصم. قال: وفي ماذا طبه؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين سحره؟ قال: في بئر كذا وكذا. فهذه رؤيا دلالية، وهذه غالبا ما ينتفع بها القراء الذين يقرؤون على أصحاب العين أو السحر، فإنه يسأل: هل ترى أحدا في منامك؟ فإذا تكررت الرؤيا على المسحور أن سحره في مكان معين، أو أن الذي أصابه بالعين هو ذلك الرجل المعين، فلا بأس أن يستبرئ الأمر وأن ينظر في هذا المكان، فليس هذا من تصديق الشيطان، ولكنها من القرائن التي أظهرها الله جل وعلا لنا للدلالة على محل السحر أو غيره. أما رؤيا التحذيرية فهي أن يريد أحد من الناس أو من الخلق أن يكيد لك بأمر، ثم ترى ذلك الأمر المكاد لك به في منامك، فهذه رؤيا تحذيرية. وأما الرؤيا المبشرة فهي أن تفعل فعلا ثم ترى في منامك أن الله قبله منك، أو ترى الله في المنام، أو ترى الملائكة في المنام، أو ترى الصالحين في المنام، أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المنام، أو غير ذلك من الرؤى التي تفرح الإنسان عند قيامه من نومه واستبشاره بها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن رؤيا الأنبياء معصومة، على أن رؤيا الأنبياء معصومة. وقد دارت الرؤيا مع نبي الله يوسف في هذه السورة في ثلاث مواطن، وكلها حصل بها الفرج. الرؤيا الأولى رؤيا أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، وقد حصل بها الفرج العظيم على أبيه يعقوب لما اختفى يوسف عن عينيه، فإنه جازم أنه لا يزال حيا، لأنها رؤيا نبي ورؤيا الأنبياء حق، لكن هو لا يعرف أين مكانه، لكنه لم يجزم بموته أبدا، فهي رؤيا خففت المصاب على نبي الله يعقوب. والرؤيا الثانية رؤيا الرجلين في السجن، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فلما فسرها حصل له بذلك أمرا عظيما وفرجا كبيرا، لأن أحدهما صار ساقي الملك فأخبره بيوسف. والرؤيا الثالثة التي حصل بها الفرج الكبير وخروجه من السجن هي رؤيا الملك 7 بقرات سمانا يأكلهن 7 عجاف. فإذا لا ينبغي التساهل في أمر الرؤيا. وإذا رأى الإنسان رؤيا صالحة فما الذي يستحب له؟ قرر العلماء رحمهم الله أن الإنسان يستحب له عند الرؤيا الصالحة 2 أمور. الأمر الأول أن يحمد الله جل وعلا عليها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن يستبشر بها وأن يفرح بها قلبه. الأمر الثالث أن يتحدث بها، ولكن ليس مع كل أحد، وإنما مع من يحب، لأنك لو حدثت بها حاقدا أو حسودا فإنه سوف يحسدك على هذه النعمة. والأمر الرابع أن يعرضها على عالم ناصح حبيب لبيب. 4 صفات وردت في الدليل: على عالم ناصح حبيب لبيب. وإذا رأى الإنسان رؤيا مكروهة فحاصل ما اجتمع لنا من السنة أنه ينبغي أن يتعامل معها الرائي بعدة أمور. الأمر الأول أن يتعوذ بالله جل وعلا من شرها. الأمر الثاني أن يستعيذ بالله جل وعلا من شر الشيطان. والأمر الثالث أن يبصق عن يساره ثلاثا، والبصق نفخ لا ريق لا ريق معه. والأمر الثالث أن يهب من جانبه الذي كان عليه ويتحول إلى الجانب الآخر، حتى ولو كان رأى الرؤيا المكروهة وهو على جانبه الأيمن فيستحب له في هذه الحالة أن يتحول إلى جنبه الأيسر. وكذلك ينبغي له ألا يتحدث بها مع أحد أبدا، أي فإنها حينئذ شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تضره، بأنها لا تضره. وورد في رواية في الصحيح أنه يستحب له أيضا أن يقوم ويتوضأ ويصلي إذا رأى هذه الرؤيا. وفي الجملة فتكمل الآداب ستة الأربعة الماضية، وصلاة ركعتين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. فإذا ينبغي الاهتمام بأمر الرؤيا، ولكن لا ينتدب لها كل أحد في تعبيرها وتأويلها، وإنما لا ينتدب لها إلا العارفون بقواعد التعبير وأصوله. ومن فوائد هذه السورة العظيمة أن الله جل وعلا إذا أراد أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه إرهاصات وتوطئة وتسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق لطفا بعبده وإحسانا. فالله جل وعلا لما أراد لنبيه يوسف هذا الأمر العظيم وهو الملك والحكم والرئاسة والمناصب العالية والنبوة، قدم بين يديه هذه الأمور العظيمة والابتلاءات الكبيرة. ومن فوائد هذه السورة أيضا، وأنا أريدكم أن تستنبطوا هذه الفائدة أو من أين أخذنا هذه الفائدة، أن الفرد من أفراد القبيلة أو العشيرة أو الطائفة قد يكون هو بركة هذه الطائفة، وهو السبب الوحيد لرفعة شأنهم وعلو ذكرهم بين الملأ. فربما تكون القبيلة أو الطائفة بل البلد كاملا خامدا لا ذكر له، فيرفع الله جل وعلا قدر أهل البلد أو أهل الطائفة أو القبيلة ويعلي أمرهم بالواحد منهم، فيكون هذا الواحد من البركات الكبيرة في هذا البلد أو من البركات العظيمة في هذه القبيلة أو الطائفة. من أين أخذنا هذا؟ نعم أحسنت، يجتبيك رب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبو، يعني أنت بركة آل يعقوب، أنت بركة آل يعقوب يعني أبناء يعقوب. ومن فوائد هذه السورة العظيمة أيضا أن الشيطان عدو للإنسان مبين، لا ينبغي التساهل بجناب عداوته أبدا. ولذلك يقول الله جل وعلا إن الشيطان للإنسان عدو مبين لا يفتر عن إضلالنا وإغوائنا لا ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا. فحينئذ يجب على العاقل الحصيف أن يبعد عن الأسباب التي يتسلط بها أن يتسلط بها الشيطان على العبد. ولذلك امتثل يوسف أمر أبيه فلم يقص هذه الرؤيا على إخوته، سدا لباب دخول الشيطان بينه وبين إخوته. ومن فوائد هذه الآية أن من أسباب الهداية السؤال، فلا ينبغي للإنسان أن يشكل عليه الأمر ويبقى خامدا لا يسأل أهل العلم ولا أهل المعرفة. يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن أبواب الهداية أن يسأل الإنسان أهل العلم إذا أشكل عليه شيء في أمر دينه أو دنياه. ولذلك قال الله جل وعلا في هذه السورة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي أنها براهين وحجج قاطعة تهدي السائلين للحق وتعرفهم على طريق الاستقامة. ومن فوائد هذه الآية أيضا السورة أيضا أن الأب ينبغي له وجوبا أن يعدل بين أبنائه في لحظه وعاطفته وحنانه وقربه أو بعده. فلا ينبغي للأب أن يفرق بين أبنائه في العطية أو التعامل، فإن هذا مما يوجب دخول الشيطان على أولاده ومما يوجب عقوقهم له وعدم برهم له. ولذلك لما أهدى بشير رضي الله تعالى عنه ولده النعمان غلاما، قالت أمه: أشهد على هذه العطية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت هذا الغلام؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: فارجع فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أراد الأب أن يعيش أولاده في جنة من الرحمة والشفقة والتعاون والمحبة والإخاء فيما بينهم، فليعيشهم في جنة العدل وجنة الإحسان إليهم والتسوية بينهم وعدم التفريق بينهم، لا في لحظه ولا في لفظه ولا في خطابه ولا في عطيته ولا في تعامله ولا في ابتسامته. فليحاول الأب في بيته أشد المحاولة أن يعدل بين أبنائه. ولذلك يقولون: ينبغي لأربعة أفراد أن يعدلوا بين من تحت أيديهم. الأول: يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في لحظه ولفظه. والثاني: يجب على الملك أن يعدل بين رعيته في لحظه وعطائه ولفظه. والثالث: يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في لحظه ولفظه. ولذلك متى ما فرق الوالد، أيها الإخوان، متى ما فرق الوالد بين أولاده، فناهيك عن الفساد والحقد والحسد الذي سيزرعه الأب في نفوس أبنائه. فإن قلت: وهل نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام قد فرق بين أولاد هذا التفريق المحرم؟ أقول: لا لا، حاشا وكلا، حاشا وكلا. وفائدتنا هذه إنما تستشف من فهم هؤلاء الأخوة لفعل أبيهم يعقوب، وإلا فكان نبي الله يعقوب معصوما من أن يفرق بين أبنائه التفريق في الظاهر، ولكن أمر القلوب لا يملكه إلا الله جل وعلا. فيجب عليك العدل في الظاهر فقط، وأما في الباطن فإن هذا أمره إلى الله. فإذا يجب عليك أن تعدل بين أولادك فيما يظهر لهم، وأما في باطنك فلا حرج عليك أن تحب أحدهم أكثر من الآخر، ولكن التفاوت في الحب لا ينبغي إظهاره في واقعهم، لا ينبغي إظهاره في واقعهم. وهذا أخذناه من ملمح من قول بني يعقوب له: إن ليوسف وأخوه إيش أحب، والمحبة أمر باطني، فهم أوجبوا على أبيهم وطلبوا منه أن يساوي بينهم وبين أخيهم يوسف حتى في الأمر الباطني، وهذا أمر لا يملكه إلا الله. ولذلك يروى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، والحديث فيه شيء من الضعف، وحسنه بعضهم. فإذا العدل الظاهر واجب حتى تستقيم أحوالهم وحتى يبر بك أبناؤك. فأعظم ما يجعل الشعب والأولاد والزوجات بارين بك أن تعدل بينهم. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن البيت الطيب لا يخرج منه إلا الطيب، أن البيت الطيب في الأعم الأغلب لا يخرج منه إلا الطيب، كما أن البيت القذر الخسيس الوسخ لا يخرج منه المتسخ لا يخرج منه إلا الأخلاق التافهة القبيحة. ولذلك خرج يوسف عليه الصلاة والسلام من بيت يعقوب وهو بيت نبوي، فإنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هو وأبوه وجده كلهم أنبياء، بل عمه إسماعيل أيضا كلهم أنبياء. ولذلك يقول الله جل وعلا: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. هذا في الأعم الأغلب، وقد تنعكس الآية، فيخرج الخبيث من المنبت الحسن ويخرج الطيب من المنبت الخبيث، ولا يجمع. هذا في الأعم الأغلب. ومن فوائد هذه السورة أيضا أنه ينبغي ربط الآباء بأسلافهم وأجدادهم، لا من باب العصبية والعنجهية، وإنما من باب أن أجدادهم كانوا على الاستقامة والصلاح والهدى والخير والبر والإحسان. فينبغي للإنسان دائما أن يذكر أولاده بمآثر أجداده، لا بمآثرهم العصبية ونخوتهم القبلية وخرافاتهم وعنجهياتهم وأحسابهم وأنسابهم، لا، لا بل ينبغي أن نربط أبناءنا بآبائنا وأجدادنا وما لهم من الخير. إذا كان الأجداد قد حفظ أحدهم القرآن أو أحدهم كان عالما أو أحدهم كان تاجرا منفقا في سبيل الله أو مجاهدا غازيا في سبيل الله، فهنا يستحب أن يربط الأبناء بأسلافهم حتى يقتدوا بهم ويتمثلوا بهم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتم وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ولكننا في هذا الزمان نشكو إلى الله أن كثيرا من الآباء يربط أبناءه بأجداده وأسلافه، لكن ربط حمية وربط عصبية وربط جاهلية وربط حسب ونسب فقط، لكن لا ربط أخلاق ولا قيم، وهذا خطر كبير على تربية الأبناء. ومن فوائد هذه السورة أن السورة تتكرر فيها ملمح عظيم يجب علينا أن ننتبه له، وهي نسبة الفضل إلى الله جل وعلا في كل خير ينزل على الإنسان. ولذلك قال يعقوب هنا، قال وكذلك يجتبيك ربك، فنسب الاجتباء إلى من؟ إلى الله جل وعلا. ويوسف في آخر السورة قال لقد قد من الله علينا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فهنا ملمح عظيم أنه ينبغي للإنسان إذا أنعم الله عليه بالنعم أن لا ينسبها لنفسه، فقد عذب الله أقواما كثر لما نسبوا النعمة إلى أنفسهم. لما عذب الله جل وعلا قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، وعذب الله الرجل الكافر لما قال إنما أوتيته على علم. وإن من أعظم الأسباب التي تذهب بها النعم وتهلك بها العطايا وينسد بها باب الإحسان أن ينسب الإنسان النعمة إلى حوله وإلى قوته وإلى ذكائه ودهائه وعلمه وخبرته. هذا من أعظم الأشياء، ومن أعظم الأشياء التي يبارك بسببها في النعم وتثبت النعم عند أصحابها أن ينسبها العبد إلى الله، فيقول هذا من فضل ربي، كما قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فثبت الله جل وعلا ملكه. فإذا القرآن يقص علينا أناسا نسبوا النعمة لأنفسهم فسلب الله بساط النعمة من تحت أقدامهم، وقص علينا أناسا نسبوا النعمة إلى الله فأخبرنا أنه بارك في نعمهم وثبتها. رزقك الله نعمة المال فضل من الله، نعمة الصحة فضل من الله، نعمة الأولاد وصلاح الأولاد نعمة من الله. إياك أن تنسب النعمة إلى نفسك، وهذا ملمح عظيم تربينا عليه سورة يوسف وغيرها من سور القرآن. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن الابتلاء سنة ماضية، لا بد أن يبتلى الناس، لا سيما أهل الإيمان لا بد أن يبتلون. فلا يظنن الإنسان أنه ينتسب إلى الإيمان والإسلام والدعوة والخير والعلم وركب العلماء ويشار له بالبنان ولا يصيبه حتى يموت شيء من الابتلاء. الذي يرجو ذلك فهو يرجو محالا ويطلب خيالا. الابتلاء سنة ماضية، بل إن العلماء يقولون إذا رأيت الداعي أو العالم لا يبتلى فاتهم دعوته، لأن الله ابتلى من هم خير منا في دينهم وعلمهم، بل هم أنبياء يوحى إليهم، ومع ذلك فقد جعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين يسومونهم سوء العذاب، يؤذونهم ويمنعونهم من دعوتهم ويتسلطون عليهم. ولذلك يقول الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولذلك لا يكون الصبر إلا والتمكين إلا بعد الابتلاء. فإذا قيل لك متى يحصل النصر والتمكين في الأرض فقل بعد الابتلاء، فلا نصر ولا تمكين إلا بعد الصبر والابتلاء. ولذلك الله جل وعلا يقول ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. قال الله جل وعلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بإيش؟ بما صبروا، فما أنجاهم الله إلا بالصبر. وما يحصل لإخواننا في كثير من أنحاء الأرض من القتل والتعذيب والتشريد والسجن والضرب والعذاب العظيم والنكال الأليم إلا درجة من درجات نصرهم بإذن الله. وسوف يأتيك قادم الأيام بما يشهد بما أقول بإذن الله. فهي سنة الله، فأراد الله لقوم عزا لا بد أن يقدم هذا العز بشيء من إيش؟ من الصبر والابتلاء والامتحان. ولذلك يقول الله جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إيش؟ لما صبروا. ولذلك قيل للإمام الشافعي متى يمكن الرجل؟ قال لا يمكن حتى يبتلى أبدا. متى وصف الإمام أحمد بأنه إمام أهل السنة والجماعة؟ بعد مرور المحنة عليه. متى عرف أمر يوسف عليه الصلاة والسلام وذا عصيته وانتشر أمره؟ بعد أن ابتلاه الله. وقد ذكر الله جل وعلا في هذه السورة أنواع من الابتلاء حصلت ونزلت على نبي الله جل وعلا يوسف. طرده من أخذه من حضن أبويه، إلقاؤه في ظلمة في غياهب ظلمة الجب وحيدا وهو طفل صغير، بيعه وشراءه في سوق العبيد والرقيق، سجنه وابتلاء خدمته وهو حر ابن حر ابن حر، ها، يخدم في بيت العزيز خادما، وكذلك سجنه ظلما وعدوانا، ثم بعد ذلك ابتلاءات تتوالى عليه، ولكن صار النصر والتمكين في نهاية الأمر. ومن هنا ننطلق إلى فائدة عظيمة، وهي فائدة عظيمة جليلة، وهي أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. العبرة بكمال النهايات ليس بنقص البدايات، فالإنسان في بداياته لا ينظر إلى نقصه، ولا ينظر إلى قلة علمه وقلة أتباعه، ولا ينظر إلى عدم استماع الناس لقوله، ولا عدم التفاتهم لمؤلفاته، ولكن ينظر إلى غد المشرق، ينظر إلى ذلك النهار المشرق والفجر المشرق والشمس الساطعة التي ستأتي بإذن الله بعد سنوات. فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل قطف الثمرة في بدايات الطريق، فإن الإنسان في أول أمره يبدو ضعيفا، لكنه يتكامل خلقه وتزداد قوته فيكمل. فالإنسان في بداياته يكون ضعيفا، فلا ينظر الداعية إلى قصوره في أول الأمر. ربما تعقد محاضرة ولا يحضرها أحد، أو تعقد ندوة ولا يحضرها درسا ولا يحضره إلا أحد، أو تؤلف كتابا أو تدعو أو تلقي كلمة ولا يستمعها أحد، أو تدخل شيئا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا ترى أنه فتح أحد ولا أقبل عليه أحد، فذلك النقص في البدايات. فانتظر واصبر واحتسب الأجر وأصلح النية وصحح السير مع الله جل إلى الله جل وعلا، والأمر إلى الله من قبل ومن بعد. يعني وهذا له أمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرد هو وأصحابه في جبال وشعاب مكة، وذهب إلى الطائف فطردوه وأقاموا له سماطين وصفوا له صفوفا، والنساء ترميه بالحجر والولدان يلحقونه بالحجر حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبى الله إلا أن تكون العاقبة له، إلا أن تكون العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعاقبة للمتقين. يا إخوان، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول أمره كاد له القريب والبعيد، كاد له بعض عمومته وبعض أبناء عمومته وبعض أفراد قريته وقبيلته، ورموه عن قوس واحدة وطرد وأوذي وكاد يسجن، بل وكاد يقتل في العراق لما هاجر الشيخ رحمه الله إلى العراق، كاد يقتل عدة مرات على يد الرافضة. فالشاهد أيها الإخوان، أبى الله إلا أن يموت أعداؤه ويبقى ذكره. الآن دعوة الشيخ محمد رحمه الله قد طبقت الدنيا كلها من أطراف الصين إلى أطراف المغرب. فإذا ليست العبرة أن ينظر الإنسان في أوائل نقصه وأوائل أمره، فالعبرة بكمال النهايات. هذا الذي استوى على كرسي عزيز مصر يقسم الأرزاق بين الناس بأمر الله جل وعلا، يأتيه الناس ويسجدون بين يديه، هذا هو ذلك الغلام الذي كان ملقا في الجب، هذا هو ذلك الغلام الذي كان في السجن، هذا هو ذلك الغلام الذي يريد شفاعة، يريد أن يتوسط له أحد أن يذكر أمره عند العزيز لعله ينظر في حاله. أبى الله إلا أن يخرجه من الجب وأن يخرجه من السجن ويجعله على كرسي الإمارة. الآن رئيس مصر الآن محمد مرسي، هذا كان في سجون حسني مبارك، هذا كان يسومه مبارك هو وإخوته من الدعاة إلى الله جل وعلا سوء العذاب، ولكن يأبى الله إلا أن يخرج هذا ويضع هذا مكان هذا. الله أكبر، إنه تدبير الله جل وعلا، وليس ذلك بغريب ولا بعيد عن قوة الله وقدرة الله الهائلة التي لا توصف. فإذا لا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى بداياته الناقصة، وإنما ينظر إلى ذلك المستقبل المشرق الذي ينتظره بإذن الله جل وعلا. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بعد موت شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يذكر لنا الشيخ محمد بن صالح المنجد، والذي هذه المحاضرة يعني استفدتها من كتاب له، يذكر أنه كان في دروسي في بداية دروس الشيخ أنه لا يكاد يحضرها أحد، ربما حضر الواحد والاثنين، وربما جاء الشيخ بكتابه ولم يجد أحدا فيصلي ما كتب الله جل وعلا. لكن ما مات الشيخ إلا ويحضر دروسه الآلاف ويحضر محاضراته الآلاف، وكتبه سارت مشرقة ومغربة في فلا تجد مكتبة لطالب العلم إلا وتجد فيها كتب للشيخ. الناس أقبلوا على علمه وأقبلوا على كتبه. بربما يعيش الإنسان والعالم فقيرا لا يعرف أمره ولا ينتشر صيته ولا يذاع أمره إلا بعد وفاته. فإذا العبرة احفظوها القاعدة ذي، هذه قاعدة تبعث على العمل، تبعث على الأمل. إذا رأينا قصورا في الحضور وقصورا في الاستماع وقصورا في قراءة ما نكتب وقصورا فيها، ننظر إلى ذلك المستقبل المشرق الذي ينتظرنا إن شاء الله جل وعلا. مع أن الداعية لا ينبغي له أن يهتم بحثالات هذه الأمور والمقاصد، لأن الداعية ينبغي له أن يهتم في مقامه الأول بأن يهدي الناس هداية دلالة وإرشاد وأن يوضح لهم، وأما استقبال الناس ورغبة الناس وقبول الناس فهذا أمره إلى الله جل وعلا. والذي يدعو بقصد تكثر الناس عنده أو تسويق كتبه فهذا في نيته دخن. لكن أنا أقول حتى ولو لم يقصد الإنسان إلا النية الصالحة فالله سيعلي أمره إذا علم من قلبه الصدق ومن نيته الإخلاص. فإذا العبرة بكمال النهايات وإشراقة النهايات لا بنقص البدايات. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ القول الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية أن الملائكة أفضل باعتبار البدايات، يعني باعتبار أمور أيام الدنيا، ولكن صالح البشر أفضل باعتبار النهايات. فإننا سوف نتنعم في نعيم الله ها لا يمكن الملائكة منه. الجنة ما خلقت للملائكة، الجنة ونعيمها خلق لمن؟ خلق للصالحين من بني آدم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقبى الدار، إذن عاقبة الدار لكم. فإذا الملائكة أكمل باعتبار البدايات، وأما بنو آدم الصالحون من بني آدم فإنهم أكمل باعتبار النهايات، والله أعلم. ومن فوائد هذه السورة أن الغيرة المذمومة تضر ولا تنفع، أن الغيرة المذمومة تضر ولا تنفع وتهدم ولا تبني، بل إن الغيرة المذمومة هي عين الحسد، والغيرة المذمومة قد تفضي إلى أن يقتل المغار منه والعياذ بالله. ولذلك لما غار إخوة يوسف من يوسف خططوا لإيش؟ خططوا لقتله ودبروا وكادوا لقتله. فإذا احذر من الذين يغارون منك أو يحسدونك، فلا تستبعد أن يكتبوا فيك تقريرا سريا لولاة الأمر حتى يؤذوك أو يسجنوك ويبعدوك عن أحبابك. وكم من مظلوم في السجون بسبب غيرة إنسان قليل إيمان لا دين عنده تسبب في سجنه، وكم من مقتول قتل بسبب الغيرة، وكم من مهان أهين بسبب الغيرة. فإذا نشأ الإنسان في بلد إذا نشأت في بلد وعلمت أن فلانا أو فلانا يحسدونك أو يغارون منك، فخذ أهبة الحذر منهم وكن على استعداد من أن يصلك منهم أي شيء. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى كلام الأقران يطوى ولا يروى، لأن فيه إيش؟ لأن فيه غيرة فيما بينهم، غيرة فيما بينهم. هذا العالم وطالب العلم أشير له بالبنان، والثاني والله خامد في بيته ما حد يمر عليه أبدا، ما يغار إلا يغار ويحسدك ويتمنى لك الشر والسوء، بل يفرح إذا مرضت، ويفرح إذا جاءت رسالة بموتك، ويفرح إذا سجنت. لماذا؟ لأن الذي يحمله على ذلك الغيرة. إذا كان ما فعله إخوة يوسف بيوسف إنما كان سببه الغيرة، فكيف بغيرهم ممن ليس هو أخا لك لا من أمك ولا من أبيك. فالحذر الحذر من أهل الغيرة وأهل الحسد، فإنهم أعداء يتربصون بك الدوائر. ومن فوائد هذه السورة أيضا، لو سألنا سائل وقال هل إخوة يوسف أنبياء؟ هل إخوة يوسف أنبياء؟ أقول خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أنهم ليسوا بأنبياء، واختار ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم وكذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، واختاره جمع من المعاصرين كابن عطية وغيرهم، وهو الذي رجحه بعض المعاصرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وليس في القرآن وليس في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه خبر بأن الله جل وعلا نبأهم. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن تبييت التوبة بعد فعل المعصية لا تنفع صاحبها. فتبييت التوبة قبل الذنب توبة فاسدة، يعني أن إذا قال أحد سوف أذنب ثم أتوب يعني سوف أسرق ثم أتوب، سوف أغيب ثم آتي بإجازة اضطرارية ثم أخرج مالها وأتصدق به على الفقراء، يعني سوف يتوب، سوف أنظر إلى هذا الفيلم أو هذه السارة وأتوب، سوف أحضر هذه المباراة وأتوب. فهو يبيت التوبة بعد فعل الذنب، فهذه التوبة توبة باطلة لا تقبل عند الله جل وعلا، لأن من شروط صحة التوبة أن يعزم الإنسان على عدم الوقوع في الذنب، وهو ما تاب الآن إلا وهو عازم أن يقع في الذنب. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ نعم، وتكونوا من بعده قوم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ومن فوائد هذه السورة أيضا تقرير قاعدة مهمة، وهي أن الحذر لا يغني عن القدر، لا يغني في دفع القدر، الحذر لا ينفع من قدر. فإذا كان القدر ماضيا فإنك مهما أخذت من أسباب الحذر فإنه لا ينجيك من أمر الله جل وعلا. فانظر إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، أخذ جميع أسباب الحذر. أول شيء قال: يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك، يا بني لا تقصص، يا أخاف أن يأكله الذئب لا تذهبوا به إنه ليحزنني. أخذ جميع أسباب الحذر، ولكن قضاء الله وقدره، قدره نافذ. فإن سألنا سائل وقال يعني نترك الأخذ بالأسباب، نقول لا ولكن يجب، لا، وإنما الأمر على ركنين. الأمر الأول أنه يجب عليك أن تأخذ الأسباب المشروعة، هذا أمر طيب. لماذا؟ لأنك لا تعلم ما كتب لك في لاحق الزمان من الأقدار، فأنت يجب عليك أن تأخذ بالأسباب التي تنجيك من السوء. ولكن الأمر الثاني وهو مهم، أنه إذا وقع عليك شيء من السوء مع أخذك لجميع أسباب الحيطة والحذر، فإياك أن تنسب الأسباب إلى قصور أو نقص، وإنما تقول رضينا بقضاء الله وقدره. فقد يأخذ الإنسان أسباب أهبة عدم الحادث، يعاير هوى كفراته ويعبي بنزيم ويعاير الدركسون ويبعد عنه، لكن يجي مهبول ويصدمه، فنقول أنت أخذت بالأسباب. ولكن لا ينفع اتخاذ السبب إذا كان قضاء الله، إذا كان قضاء الله ماضيا. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن حبل الكذب قصير، مهما طال ليله وادلهم ظلامه، فلا بد في يوم من الأيام أن يكشف الكذب وأن يفتضح الكاذب بين الناس، وتكون عاقبة السوء على الكاذب أضعاف ما لو صدق. لو أنه صدق وتخلص من الأمر لهان عليه الأمر، حتى وإن عوقب بسبب صدقه فالعقوبة أيسر من عقوبته إذا انكشف كذبه، كما حصل لإخوة يوسف. فإنهم كذبوا وفعلوا وحاولوا أن يلبسوا وأن يدلسوا أمرهم على أبيهم، لكن فضحوا عند أبيهم وعند الناس وعند يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن المتقرر عند علماء الجريمة قاعدة عندهم، يقولون ليس هناك جريمة كاملة، ما في جريمة كاملة، تحداك تأتيني بجريمة كاملة. الجريمة الكاملة، هذا الجريمة الكاملة مصطلح غير معروف، لا بد أن يترك المجرم شيئا ولو أثرا في واحد من المليون أو واحد من عشرات المليون، لكن هذا يختلف باختلاف قوة المحققين وطول نفسهم. مو مثل بعض المحققين، قضية ضد مجهول ما بعد شفت الشيء، حتى ما بعد راح لمعاينة الجريمة، حصلت جريمة ضد مجهول صارت مثل كلمة ضد مجهول صارت مثل رشتات الأطباء، كاتب في فدول مضاد حيوي، كاتبه قبل ما يجي المريض، والله أنا حلزي خذ ها. كلمة ضد مجهول، بعض الأطباء مع احترامي لهم يعني، لا طيب أنا أقول ما أدري، واحد من الأطباء راح بوليدي تعبان، كشفت عليه، ما معروف، شلون معروف أنت، يوحى إليك، كشفت عليه، الأمراض تتشابه في الظاهر لكن في بواطنها قد تختلف، تصير الأعراض واحدة. إن عندنا القراء أحيانا تصير أعراض تنطبق على السحر، والسحر تنطبق على أعراض العين أحيانا، فما في أعراض معينة، الكحة تجي في الإنفلونزا وتجي في وجع كذا وتجي في ألم الصدر وتجي في الربو، ميبة هكشف طيب، ما عند الأخ وقت، مكتوبة من الصبح على طول بس. فبعض الناس ما عنده استعداد أن يبحث عن الجريمة، وإلا لو أن المحقق صار مدققا والله لتبين له ولو خيط واحد في الجريمة. طيب من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من تكذيب يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه بمجرد أن قالوا أكله الذئب، وأخوة عمجيص جايبين ثوبه عشان يبون يستدلون على أنهم صادقين، ياتهم تركينه، ياتهم قالوا مركله ثوبه، لكن جابوا ثوبه وعليه دم، قيل إنه دم دجاجة، وقيل إنه دم أرنب، وقيل إنه دم أحدهم. المهم أنهم جاءوا بالثوب من باب إبراء الذمة، عشان ما يحطون في ذمتهم شيء، عشان ما يحطون في ذمتهم شيء، من باب الإبراء. قالوا هذا ما تصدقنا هذا ثوبه. فلما رأى ثوبه رأى أن الذي افترسه ذئبا مؤدبا، ذئب مؤدب الحقيقة، يعني قبل ما يفترس يوسف قال يا يوسف إنما نبي نوسخ الثوب، الخيز الثوب، افسخ ثوبك عشان نهجم عليك ونفترسك مباشرة. وش ذا الذئب المؤدب اللي مهو مفترس بني آدم اللي يفسخ ثوبه؟ دم على ثوب، ثوب واحد مفترس ذيب، ولا فيه مشخة ولا فيه شق ولا فيه مزق ولا فيه قطع. وبالمناسبة من الفوائد أن القميص صار سببا لنجاة يوسف في ثلاث مواضع في القرآن في هذه السورة. هذه واحدة كأنها إشارة من الله لنبي الله يعقوب أنهم كذابون، فجمع سلامة القميص مع الرؤية السابقة فتحقق أنه حي. هذه واحدة. الأمر الثاني، لما جاءت امرأة العزيز أعجبها ذلك الجمال فأرادت أن تجتذبه وهرب، أمسكت قميصه من الخلف فقدته، فصار هذا القميص سببا لنجاته أيضا، لأنه لو كان هو الطالب لقد قميصه من المقدم، لكن لما كان هو الهارب قد قميصه من. وكذلك لما عمي أبوه بسبب شدة بكائه قال اذهبوا بقميصي، الله القميص المبارك، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يأتي بصيرا. فإذا وفرج الله عن أبيه مصيبة العمى، وهي مصيبة عظيمة. فالشاهد أنه ليس ثمة جريمة كاملة أبدا، لابد أن يكون هناك خروق يدعها المجرم يستدل بها المحققون من ورائه. ومن فوائدها مشروعية العمل بالقرائن والحكم بها عند القضاة، فإن يعقوب رأى قميصا لم تعمل فيه أنياب الذئاب، قميص سليم مغموس بدم من أكله الذئب، يعني ما نظن أن هناك ذئبا له ذوق سليم إلى هذه الدرجة. فهنا استنبط العلماء أنه يجوز العمل بالقرائن، يجوز العمل بالقرائن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، لهم لما جاء ماعز رضي الله عنه واعترف بالزنا قال استنكهوه، أي شموه، أي شموه، هل شرب خمر ولا لا؟ فإذا هناك العمل بالقرائن، وهذه القاعدة لها فروع كثيرة في الحقيقة. ومن فوائد هذه السورة جواز المسابقة، وهي مسألة فقهية ما أحببنا أن نخلي مسائلنا المستنبطة وفوائدنا المستخرجة من هذه السورة منها. فوائد المسابقة، والأصل في المسابقات الحل والإباحة. فيجوز المسابقة على الدبابات وعلى السيارات ما لم يكن ثمة ضرر، وتجوز المسابقة بالمصارعة، من مصارعة ذي البقر والثيران اللي تعرض أمام أطفالنا، ها؟ وإنما مصارعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانه وصارت سببا لإسلامه. والمسابقة على الأقدام كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، والمسابقة على الخيول كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين خيول بعض الصحابة كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره. والأصل في المسابقة حرمة أخذ العوض من الطرفين إلا في ثلاث مسابقات أب، مسابقة الخيول ومسابقة الجمال ومسابقة الرمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لأن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار، والتفاصيل تطلب من كتب الفقهاء. ومن فوائد هذه السورة ما الفرق بين الصبر الجميل ومطلق الصبر؟ هناك صبر وهناك صبر جميل. الصبر الجميل هو عدم التسخط مع كتم الشكوى عن الخلق، هذا هو الصبر الجميل. الصبر الجميل عدم التسخط على قضاء الله وقدره مع كتم الشكوى عن الخلق. ولذلك يقول الله جل وعلا في موضع فصبر جميل، يعقوب قال فصبر جميل، ثم قال في الآية الثانية فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. طيب، وهل الشكوى إلى الله تنافي الصبر الجميل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل، بل هي من كمال الصبر الجميل ومن كمال التعبد إلى الله. وأما الشكوى إلى الخلق فإنها تنافي الصبر الجميل. طيب، إخبار الطبيب عن الحال هل هو من الشكوى؟ الجواب لا، وإنما هو من باب إطلاع الطبيب على ما تجد حتى يصف لك علاجا، فأنت تخبر ولا تشكو، أنت تخبر ولا تشكو. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن العسر مع اليسر، وهذا هو الموضوع العام في السورة، فكلما حل على الإنسان عسر فإنه لا بد وأن يصحب باليسر شرعا وكونا. هذا قد مضى به حكم الله الكوني وحكم الله القدري جل وعلا. فلما حل على فكلما حل على يوسف عليه الصلاة والسلام عسر فإن الله جل وعلا يتبعه باليسر. لكن انتبه، لا ملازمة بينهما في الزمان، ربما يقع عليك العسر سنين عددا ثم يعقبه اليسر، لكن لا بد أن يأتي يسر. الله قضى قضاء قاطعا على نفسه في قوله إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لكن الله ما ذكر الزمان بين العسر واليسر. فإذا متى ما حل عليك العسر فاعمل الأسباب التي يرتفع بها العسر ولا تتعجل اليسر، فسيأتيك اليسر ولو طال زمانه. هذا مما تربينا عليه هذه السورة. ومن فوائد هذه السورة أن المريب، أن هناك قاعدة عند الأدباء تقول كاد المريب أن يقول خذوني، ولا لا يجمع، ايش معنى هذا؟ هذا تدل عليه هذه السورة، لكن من أين أخذنا كاد المريب أن يقول خذوني؟ من قول الله جل وعلا عن إخوة يوسف أنهم قالوا ليعقوب، قالوا أكله الذئب، ثم قالوا مباشرة وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طيب ما بعد حين صار شيء، ما بعد صار شيء، لماذا تظهرون التخون مباشرة؟ ولذلك الإنسان قد يظهر على فلتات لسانه دلائل وقرائن كثيرة على أنه كذاب وأنه غير صادق، وأنه كذاب وأنه غير صادق. ولذلك يقولون لا تصدق من بادرك اليمين فإن المبادرة بها علامة الكذب. من يوم تجي على والله العظيم منها، قال والله العظيم منها، والله العظيم منها، فالإكثار منها والمبادرة بها دليل على أن الخبر فيه نوع من الشك، فتريث حتى يستبين لك الأمر. ومن فوائد هذه السورة وجوب الحذر من الذنوب أيها الإخوان، خصوصا تلك الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخرى ويتسلسل شرها كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإن نفس فعلهم وهو إلقاؤه في اليم فيه عدة جرائم في حق الله جل وعلا أولا، وفي حق يوسف ثانيا، وفي حق قرابته ووالديه ثالثا، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وما صار عليه في حياته من النكد والهم والكروب والغم، كلها ذنوب في رقبة إخوانه لأنهم المتسببون في هذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. الحديث واضح؟ الحديث واضح ولا يا جماعة؟ لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. فإذا يجب علينا أن نحذر من الذنوب المتعدية على وجه الخصوص، مع أنه ينبغي الحذر من الذنوب القاصرة ولو كانت قاصرة. ومن فوائدها أن أهل المعاصي والباطل يشجع بعضهم بعضا على اقتراف المعاصي، ولذلك تجد الإنسان العاصي بمفرده قد لا يتجرأ على أن يفعل شيئا من المعاصي التي يتجرأ قلبه على فعلها إذا كان في مجموعته وليجمع. فكما أن أهل الخير يعين بعضهم بعضا على الخير، فكذلك أهل الباطل فيما بينهم يعين بعضهم بعضا. فإخوة يوسف تمالأوا وخططوا ودبروا فيما بينهم تدبيرا لا يستطيع القيام به واحد منهم، بل هم الذين اجتمعوا ودبروا وخططوا وقاموا بالفعل جميعا. ولذلك أهل المعاصي يشجع بعضهم بعضا، فأحسن شيء في زجرهم هو تفريقهم. فلكن إذا اجتمعوا فتجد الإنسان يريد أن يظهر عضلاته أمام إخوانه من أهل العصاة. ومن فوائد هذه السورة أن سكرة المعصية تخرج الإنسان عن رحمته وشفقته وحنانه، بل تخرجه عن إنسانيته. سكرة المعصية تخرج الإنسان عن إنسانيته. هؤلاء لما هموا بتلك المعصية حقدا وحنقا على أخيهم الصغير، ما قالوا والله هذا أخينا الصغير، أخرجتهم سكرة المعصية عن إنسانيتهم ورحمتهم وشفقتهم. لو أنهم تدبروا يلقون طفلا صغيرا في غياهب ظلمة جب لا أحد معه، والجب فيها ماء، الجب فيها ماء ربما ينقطع به الحبل، لأنهم وضعوه في الدلو وأنزلوه، ما ألقوه إلقاء في الماء، وإنما أنزلوه وإنزالهم بهذه النية يعتبر إلقاء، لأنه إنزال بنية الإهلاك، إنزال بنية الإهلاك، هذا إلقاء والعياذ بالله. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ ما فكروا أنه ربما لا تأتي سيارة إلا بعد أيام، لا طعام معه ولا أنيس معه، لكن لم يفكروا في هذه الأمور التي لو فكروا فيها لحظة لرجعت لهم إنسانيتهم ورجعت لهم محبتهم حتى ولو شفقتهم. لكن سبحان الله، إذا صار الإنسان سكرانا بسكرة المعصية فإنه يفعل أفعالا لو عرضت عليه وقت صحبته منها والله لتبرأ منها. ولذلك إذا هم الإنسان بالقتل أو هم الإنسان بفعل الفاحشة فربما يفعل أفعالا في فريسته، في فريسته لا يرتضيها، لا ترتضيها إنسانيته، فضلا عن قلبه، فضلا عن حنانه وعطفه وشفقته. لكن سبحان الله، إذا سكر الإنسان هذا السكر فإنها تخرجه عن حنانه وعطفه ورقته. حتى جردوه من قميص، حتى ما تركوا على القميص، حتى ما تركوا على، نظروا إلى ما يخلصهم فقط من كلام أبيهم أو سؤال أبيهم، ولا نظروا إلى جسده الذي سيتبلل بالماء أو إلى الظلمة الموحشة التي سيعيش فيها وهو طفل صغير لا أنس ولا ولا ولا أب ولا أم معه، لكن ما يفكرون في هذا أبدا. ولذلك نسمع بين الفينة والأخرى جرائم اغتصاب تفعل في طفلاء في في في في, في صبايا صغار، لا يفكر في دماء تسيل، ولا يفكر في صرخات تنطلق من الفريسة، ولا يفكر في عين تبكي، ولا يفكر في صراخ، ولا يفكر في شيء أبدا. لماذا؟ لأن سكرة المعصية تعمي القلب والعياذ بالله، تعمي القلب، سكرة المعصية تعمي القلب. نعوذ بالله أن يمر علينا هذه اللحظات، نعوذ بالله أن يمر علينا هذه اللحظات. أذان يا شيخ. طيب، ومن فوائد هذه السورة أن لطف الله جل وعلا عظيم على العبد، أن لطف الله جل وعلا عظيم على العبد، فهو مع عبده المؤمن في بلوائه وكربه وهمه وضرائه، ومعه في حاجته، فهو معه بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده وإعانته ومدده بالمدد العظيم من جنده، مهما تقطعت في عند الإنسان أسباب الدنيا فلا يزال الله معه، مهما تقطعت من بين يديك أسباب الدنيا فلا يزال الله جل وعلا معك، يحفظك ويكلأك. ولهذا يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلا تزال أسباب الرب جل وعلا موصولة بعبده حتى وإن انقطعت عنه أسباب الدنيا، فلا ييأس الإنسان من رحمة الله جل وعلا. ومن فوائد هذا أيضا، من فوائد هذه السورة، أن تدبير الله جل وعلا فوق كل تدبير، وأن أزمة هذا الكون بيديه جل وعلا، فلا تدبير فوق تدبيره ولا إرادة فوق إرادته. فمهما كادت لك الدنيا أيها المؤمن، فإذا كان الله لا يريد أن يصل لك شيء من الضر، فوالله لو كاد لك من بأقطارها لن يصل إليك إلا ما كتبه الله جل وعلا لك. فلن يصيبك أيها العبد إلا ما قضاه الله جل وعلا وأراده. فلا تجعل قلبك أيها المؤمن معلقا بالخلق، وإنما علق قلبك دائما بالله، وليكن قلبك متعلقا بهذا الرب العظيم القوي الحسيب الكافي دائما وأبدا، فإنه معك ينصرك ويحفظك ويرعاك ويكلأك. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن من علامة السارق للسلعة أنه لا يهتم بثمن مبيعها، أن من علامة السارق أنه لا يهتم بثمن مبيعها، بل أن هذا من علامة السراق يا إخوان، أنهم لا يهتمون أبدا بأمر البضاعة المسروقة، بل يحاولون تصريفها والتخلص منها بأسرع وقت ولو بالثمن البخسي الزهيد، حتى لا يفطن لأمرهم ولا يفتضحون بوجود السلعة المسروقة بينهم، فهم لا يبالون بأي ثمن باعوها، لأنهم يعلمون أنهم لم يتكلفوا أصلا في شرائها شيئا، فهم غانمون على كل الأحوال سواء باعوها بثمن بخس أو بثمن كثير. ومن فوائد هذه السورة من الذنوب العظيمة الكبيرة بيع الحر وأكل ثمنه، هذا من أعظم الذنوب، وقد كثرت في هذا الزمان والعياذ بالله اختطاف الوجهاء كالسفراء أو غيرهم ثم عرض الفدية على بلادهم، هذا من بيع الحر، هذا من أعظم الذنوب عند الله جل وعلا، أن يبيع حرا ويأكل ثمنه هذا من أعظم الذنوب. في الصحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ثلاثة أنا خصمهم يوم الله خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمن، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يعطه أجرته، ولم يعطه أجرته. ومن فوائد هذه السورة أن من سنة الله جل وعلا لأنبيائه وأحبابه أنهم عند فقد من يربيهم من أهلهم بسبب من الأسباب، فإن الله تعالى يوكل بتربيتهم أكرم البيوت وأعلى البيوت وأشرف البيوت. إذا تعذر تربية هذا النبي لسبب من الأسباب بين أهله، فإن الله يوكل بتربيته أشرف البيوت وأكمل البيوت وأعمر البيوت مالا وغنا. ولذلك فموسى عليه الصلاة والسلام لما ألقته أمه في اليم خوفا عليه أبى الله إلا أن يتربى في أغنى بيت، وهو بيت فرعون. ويوسف عليه السلام لما ألقاه إخوته ولم يربه أبواه في بداية أمره أبى الله إلا أن يتربى يوسف في بيت العزيز. ومحمد عليه الصلاة والسلام لما مات أبوه وأمه حال صغره أبى الله إلا أن يتربى في أشرف بيت من بيوت قريش، وهو بيت عبد المطلب. ولما مات عبد المطلب جاء البيت الثاني وهو بيت أبي طالب. فهذه سنة الله في أنبيائه أنه إذا فقد من يربيهم بسبب من الأسباب وعذر من الأعذار أو بسبب شيء جرى عليهم فإن الله يأبى أن يتربوا إلا في أكرم البيوت وأشرفها، أقصد أشرفها نسبا وغنا، لا أقصد أشرفها دينا، لأن مر علينا عبد المطلب ومر علينا فرعون، فلا يفهم أحدكم أنه أشرف دينا يعني. نقول: ومن فوائد هذه السورة عظم فتنة النساء. وما أدراك ما فتنة النساء؟ وبالمناسبة فهناك فتنتان إذا نجاك الله منهما فأنت صاحب إيمان قوي وقد أراد الله جل وعلا بك خيرا، فتنة النساء وفتنة المال. إذا نجى الله جل وعلا العبد من هاتين الفتنتين فليبشر بخير. وقد عرضت تلك الفتنتان على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فتنة النساء لما راودته امرأة العزيز، وفتنة المال لما صار له ملك مصر وصار هو وزير التجارة أو وزير المالية. واضح يا جماعة؟ فإذا نجاك الله من هاتين الفتنتين فأنت على خير فتنتين على خير عظيم. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في إحدى حبائل هاتين الفتنتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، وفي رواية: لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا أي المال واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وعن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام، ما مست يده يد امرأة قط وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء، فبدأ بهن لأن فتنة النساء والشهوة إلى النساء أعظم من الشهوة لغيرها. فالفتنة بالمال والفتنة بالنساء من أعظم الأمور. ربما تجد الرجل عظيم القدر عظيم الجاه لكن تتحلل مساميره عند امرأة. ربما تجد الإنسان يعني يقوى أن يجالد 100 من الأعداء ولكن إذا عرض عليه ريال يستأمنه فإنه لا يستأمن ولا ريالا واحد، ما عنده أمانة. فإذا الإنسان إذا نجاه الله من تلك الفتنتين فإن الله قد أراد به خيرا. كيف ننجو من فتنة النساء؟ بعدة أمور، أعظمها غض البصر والزواج وتقوية الإيمان والبعد عن أماكن الفتن والبعد عن المثيرات لها من الصور أو الصحبة أو غير ذلك أو مطالعة المقاطع، والصبر واحتساب الأجر ومدافعة جميع الواردات التي ترد عليك بالاستعاذة بالله جل وعلا منها. ومن فوائد هذه السورة حسن الجزاء والوفاء، فمن أحسن إليك فلا بد أن تقابله بالإحسان. يوسف عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه امرأة العزيز أن يزني بها قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي أحسن مثواي، يطعمني ويسقيني وبيتني عنده ويحسن معاملتي، فكيف أخونه بأن أزني بامرأته؟ هذا من الإحسان. فإن من طباع الكرماء أهل الوفاء أنه إذا أحسن إليهم فإنهم يقابلون الإحسان بالإحسان. وأما اللؤماء ضعفاء الدين والإيمان فمهما أحسنت إليهم فهم كالكلاب يعضون من يعضون من أحسن. حتى الكلب يا أخي, حتى البهيمة, لا خلنا نجيب واحد شيء غير الكلب, القرد مثلا, نجيب شيء غير الكلب. المهم أن الأوفياء إذا أحسن إليهم يحسنون, وإذا يعني مدت لهم يد الخير مدوا يد الخير. وأما ذلك اللئيم فمهما أحسنت له ومهما قبلت رأسه ومهما أعنته ومهما أظهرت الفرح لفرحه والحزن لحزنه وشاركته في, في, في, في لا يزال يكيد لك. هذا رجل لئيم لم ينفتح ولم يشرح قلبه لك مطلقا, فمثل هذا يترك ولا يتودد له. ولذلك يقول الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن فوائد هذه السورة أن الله جل وعلا هو وحده الذي يعين أولياءه حال حلول المصائب والأمور العصيبة عليهم فيثبتهم ليتجاوزوا هذه الأمور بكل سلامة بإذن الله. قل الله جل وعلا: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهو إذا كاد, لكن أراه الله جل وعلا برهانا جعله ينصرف. فالله جل وعلا هو الذي يعين أولياءه في اللحظات العصيبة. فالإنسان لولا معونة الله لا يمكن أبدا أن يثبت على الحق. ولذلك يقول الله في خير الخلق صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ومن فوائدها عظم كيد النساء إن كيدكن عظيم. والذي يتأمل كيف حاكت هذه المرأة المؤامرة فغلقت الأبواب واستغلت ضعفه وخدمته عندها وبعده عن أهله وخدمه وأهل وقبيلته, وقالت هيت لك واستعانت بالنسوة, يعني أن المرأة تدبرت كل أسباب الجريمة, فهي ومع ذلك لما لم يستجب لها اتهمته بالويل والثبور والأمور العظيمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ولا يفهم من هذا أن السورة ما ذكرت كيد الرجال, لا, لكن ذكرته في أول السورة. فكيد إخوة يوسف كادوا له, فلا يجي واحد يقول والله أن كيدكن عظيم ولا يحفظ في الكيد إلا هذه ويخلي الأولى. لا, الرجال يكيدون والنساء يكيدنا, ولكن الله وصف كيد النساء بأنه كيد عظيم. يا إخواني, هل هذا دليل على قوتهن؟ الجواب لا, بل إن من عظم كيده ضعفت قوته. لأن من كملت قوته فإنه لا يحتاج أن يكيد, يقابل الأمر مباشرة. إذا كانت قوتك ضعيفة وش تحتاج تكيد؟ أنت الأقوى في الموقف, أنت الأقوى في هذا الموقف, وش تكيد؟ لا يكيد إلا من ضعفت قوته. ولذلك لما كان ضعف المرأة عظيما صار كيدها شديدا, وكلما عظم الكيد كلما اشتد الضعف, كلما كان علامة على شدة الضعف. أما الأبطال لا, وش يكيدوا إلا تعالوا خم الرجال على طول, ها تعالوا قدام, وش تكيد؟ ما يحتاج كيد, ما يكيد إلا الضعيف. ولذلك كيد الشيطان ها كان ضعيفا. ليش عمد إلى الكيد؟ لأنه ضعيف. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن الله جل وعلا قد يبتلي بعض عباده بالجمال, ولله الحمد والمنة. نعم, قد يبتلي بعض عباده بالجمال, وهذه السورة تدل على عظم جمال أعطاه الله جل وعلا ليوسف. فابتلاه الله جل وعلا بجماله, والله يبتلي من شاء بما شاء. فمنهم من يبتلى بدينه, ومنهم من يبتلى بجماله وحسبه ونسبه, ومنهم من يبتلى بصحته وعرضه, ومنهم من يبتلى بحريته. أن الله يبتلي عباده بما شاء. فالابتلاء تنوع على يوسف, فمن صور الابتلاء في هذه السورة ابتلاء الله جل وعلا له بجماله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن, شطر حسن الناس, شطر حسن البشرية, يعني جمال البشرية مقسوم قسمين, نصفها ليوسف بالحالة عليه الصلاة والسلام, والباقي وزع بين الناس كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك إذا ابتلي الواحد منا بولد جميل فإن الواجب عليه أن يحوطه بعنايته, ها, وأن ينظر إليه وأن يراقبه وأن لا يتركه مع عرابجة الزمان, فربما يعني من باب النصيحة له يعتدون عليه, والله أعلم. ومن فوائدها أيضا والله العظيم أننا إذا ابتلينا بهذا بأولاد يعني لا يحملون جمالا كبيرا أن نحمد الله, الحمد لله, دون أنفسهم أبشرك, ما حد باقيهم والله الحمد. فلو يرقد, لو يطلع مطرحته ويرقد في الشارع ما حد أبشرك, الحمد لله. استغفر الله استغفر. ومن فوائد هذه السورة أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله ولقد همت به وهم بها. هم بها وش معنى وهم بها؟ وفي التفسير أقوال لا تصح، لا يصح كثير منها، أنه جلس بين رجليها وحل سراويله وحل تكته، كل هذه لا، هذه من الأخبار المنقولة عن أنبياء بني إسرائيل، لا يمكن لنبي الله أن يقع في مثل هذا. إذن ما معنى هم بها؟ ما معنى هم بها؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن سعدي والشيخ الشنقيطي ورجحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن هذا الهم هو الهم الجبلي الذي ركبه الله جل وعلا في فطرة كل إنسان، هذا هم جبلي، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها ها كتبها الله له حسنة. فهذا الهم الذي لم يعمله يوسف وإنما قتله بالإيمان وأخفاه بالتوحيد ومراقبة الله جل وعلا وتقديم مرضات الله، هذا مأجور عليه يوسف وليس مأزورا به. وأما الأقوال الأخرى فاتركوها. ومن فوائد هذه السورة مشروعية الدفاع عن النفس، ينبغي للإنسان إذا اتهم باتهام هو بريء منه أن لا يفغر فاه ويسكت، لا، دافع عن نفسك، دافع عن نفسك، دافع عن نفسك بالتي هي أحسن. ولذلك لما اتهمت يوسف قال إيش؟ قال إنما قال هي راودتني عن نفسي. فإذا ينبغي للإنسان أن يدافع عن نفسه حتى ولو اتهمه سيده أو ملكه أو ولي أمره، لابد من الدفاع عن النفس، دفاع النفس مشروع. ومن فوائد هذه السورة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فعلا هذا الحديث لو طبقته على ما مر على يوسف عليه الصلاة لوجدته صحيح. فلما كان يوسف حفظ الله جل وعلا في صغره وفي حال رخائه حفظه الله جل وعلا في شدته. ومن فوائد هذه السورة أن أعظم ما تسري الإشاعات في مجتمعات النساء، ترى الإشاعات في مجتمع الرجال قليل لأن الرجل مشغول بوظيفته، مشغول بذهابه وإيابه وطلب رزقه، وأما مجتمعات النساء المرأة غالبا تكون فارغة، فسريان الإشاعات على ألسنة النساء أكثر. ولذلك قال وقال نسوة في المدينة، مع أن المدينة ما فيها بس لنسوة، يعني معقولة المدينة ما فيها لنسوة بس، فيها رجاجيل، لكن الرجاجيل ما تكلموا في شيء وإنما تكلم النسوة. فإذا سرعة سريان الإشاعات يكون على ألسنة النساء أكثر. ومن فوائد هذه السورة احذر من أن تشمت ها بشيء فعله أخوك فيعافيه الله جل وعلا ويبتلك. فإن الخبر لما انتشر أن امرأة العزيز قد فعلت قام بعض النساء وعبن عليها وقدحن فيها واتهمنها واتهمن دينها واتهمن عفتها، ما قالوا الحمد لله الذي عافانا ما ابتلها به. فأراد الله جل وعلا أن هؤلاء الشامتين يقفون نفس الموقف الذي إيش وقفته هي، بل فعلوا أكثر مما فعلته هي، ما قطعت يدها ولكن هم قطعوا أيديهن. فإذا رأيت على أخيك شيئا من المصائب أو سمعته سجن أو سمعته شرب خمر أو سمعته وقع في مسكته هيئة أو سمعت على وحدة من بنات المسلمين مسكته هيئة مع شباب أو شيء عافانا الله وإياكم، لا تقول أعوذ بالونبوها ليش ما رباها استغفر الله وش ذا البنت، لا يا أخي اسكت، قل الحمد لله يا ربي لك، يا الله لك الحمد إن عافيتني، يا ربي لك الحمد إن عافيتني، الحمد لله اللي عافاني، الحمد لله الذي عفا مبتلاهم به. ترى انتبه، ترى من عير أخاه بشيء فيه عافاه الله وابتلاه، انتبه ترى بالله جل وعلا بيبتليك بهذا الشيء. وكم من إنسان عير أخاه بذنب فلم يمت حتى فعله. ومن فوائد هذه السورة مشروعية اختيار أدنى المفسدتين. فيوسف عليه الصلاة والسلام دار الأمر فيه بين مفسدتين، إما أن يبقى مع هالنساء يتقاذفنه ويدخلنا كل شوي مجتمع نساء كل شوي بتدخل على نساء تقول شوفوا جماله شوفوا اللي لمتوني فيه، هذا مفسدة كل شوي بيدخلني على حريم كل شوي بيفتونني الحريم. والمفسدة الثانية ذهاب حريتي في السجن، والسجن مفسدة أيضا. فإذا هو دار بين مفسدتين، لكنه رأى أن مفسدة الدخول في السجن أيسر بكثير من مفسدة ذهاب الدين. فإذا دخل السجن ذهبت الحرية وليس ذهابها مغضب لله جل وعلا، لكن مفسدة البقاء حرا ربما يكون سببا في ذهاب دينه. فرأى أن بسبب الميل لهن وموافقتهن فيما يريدن، ولذلك قال رب السجن أحب إلي وهي مفسدة مما يدعونني إليه وهي مفسدة. فإذا رجح أعلى المفسدتين بارتكابي رجح دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما. ومن فوائد هذه السورة أن من ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا مما ترك. فيوسف آثر مرضات الله جل وعلا ولو بالسجن على حريته هربا من معصية الله، فجعله الله جل وعلا عزيز مصر. إذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. ومن فوائد هذه السورة وجوب تقديم الخوف من الخالق على الخوف من أحد من المخلوقين. قدم خوفك من الله على الخوف من أحد من المخلوقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك المؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يختار الأذى في طاعة الله على الإكرام مع معصيته. لو خيرت بين أن تكرم ولكن تعصي وبين أن تهان ولكنك في طاعة، أي الأمرين تختار؟ يقول: أختار الذل مع الطاعة ولا الإكرام مع المعصية. ومن فوائد هذه السورة أيضا أنه ينبغي للعبد أيها الإخوان أن يلتجئ إلى الله جل وعلا عند الخوف من الوقوع في الفتن والذنوب والبلايا، مع وجوب الصبر والاجتهاد في البعد عنها. ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فإذا يجب على الإنسان أن يعتصم بربه في مثل ذلك. ومن فوائد هذه السورة أن تلفيق التهم واختراع التهم والكذب فيها للتخلص من الدعاة والعلماء برميهم في السجن، هذا منهج قديم عند الناس، عند الظلمة من الملوك والأمراء والحكام، هذا منهج قديم جدا. كثير من هؤلاء الظلمة يخترعون التهم للدعاة والعلماء حتى يرموهم في السجن ويتخلصوا منهم، هذا عظيم. ولذلك اتهم يوسف بمثل هذا الاتهام الذي هو بريء منه، ويعلم من اتهمه أنه بريء منه، ومع ذلك وقع في السجن بسبب هذا الاتهام. فكم من عالم في هذه السجون وداعية في هذه السجون الظالمة وهو بريء مما اتهم به. والواجب على الظالم الذي سجنه أن يتقي الله جل وعلا فيه، فإنه سيكون خصمه يوم القيامة. فليتق الله من سجن أحدا من الدعاة أو سجن أحدا من العلماء ظلما وزورا وكذبا وعدوانا وتسلطا، من سطوة الله جل وعلا ومن أليم عقابه يوم القيامة. فلله أقدر عليك أيها الملك منك على هذا المسكين الضعيف الذي لا ناصر له. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن الله جل وعلا جعل على الباطن صلاحا كما جعل أن الله جل وعلا جعل على الباطن علامة تدل عليه في الظاهر. ولذلك أهل الصلاح تجد على وجوههم ما يدل من القرائن والعلامات ما يدل على صلاحهم، وأهل الفسق والخمر والمعصية تجد على وجوههم ظلمة عظيمة وقرائن وعلامات تدل على ما في بواطنهم من الظلمة. ولذلك يقول الله جل وعلا عنهم، قال: إنا لنراك من المحسنين. ويقول الله جل وعلا: سماهم في وجوههم من أثر السجود. ولذلك كانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون من حين ما يرون وجهه، ويقول الواحد منهم: إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. فإذا الظاهر فيه علامات تدل على ما يحمله الإنسان في باطنه. ومن فوائد هذه السورة أن من يحمل هم الإسلام فإنه لا ينسى همه أبدا حتى وإن غيب في غياهب السجون. صحيح يا إخوان، فلا يمكن أبدا إذا استقر هم نصرة الإسلام والدعوة إلى الله في قلب الداعية لا ينسيه أبدا البعد عن أهله ولا سجنه ولا ظلمه ولا العدوان عليه. فيوسف عليه الصلاة والسلام في السجن ما نسي أصل دعوته. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خيرنا، هو في السجن ومظلوم، الهموم والتفكير في أهله والحرية ما أشغلته عن دعوته وأصل دعوته. وهذا هو حال الأنبياء. لماذا؟ لأن هم الدعوة صار مقدما على أي هم، فلا يغلبه أي هم، لا هم بعد ولا هم غربة ولا هم فقر ولا هم سجن ولا هم ظلم ولا هم عدوان، فهم الدعوة هو الهم الأول. يعقوب عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت، في سكرات الموت يدعو أبناءه: ما تعبدون من بعدي. إذا حضر يعقوب الموت، سكرات الموت شديد، ومع ذلك ما ينسى همه ودعوته: ربي إني دعوت نوح، إني دعوت قومي ليلا ونهارا وسرا وجهارا وظاهرا وإعلانا. ماذا بقي من حياة الله نوح؟ يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن الآن يدعو إلى الله جل وعلا. فالذي ينبغي للداعية ألا ينسيه هم آخر همه الأصلي وهو هم الدعوة. ومن فوائد هذه السورة أن من أسباب نجاح الدعوة الداعية أن يكسب ثقة الناس. فالداعية إذا اكتسب ثقة الناس والله العظيم دعوته تنجح. ولذلك يوسف قبل أن يدعوهم إلى الله أراد أن يكسبهم الثقة فيه، فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل، يعني أنني على علم من تأويل الأحاديث. فلما زرعت الثقة في قلوبهما من قبله حينئذ عرض عليهم الدعوة فاستجابوا لدعوته. فإذا ينبغي للداعية أن يثق أن يفعل الأفعال التي يثق الناس بدعوته فيها. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن أول ما ينبغي للداعية أن يفجأ به الناس وأن يدعو به الناس الدعوة إلى التوحيد والإيمان. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، فأول شيء دعاهم إليه إنما هو التوحيد، والتوحيد هو قضية الأنبياء الكبرى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قالها نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقالها هود وصالح وشعيب ولوط ومحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن فساد الآباء قد ينجر إلى الأبناء، أن فساد الآباء قد ينجر إلى الأبناء كما أن صلاح الآباء قد ينجر إلى الأبناء. قال الله جل وعلا عن هؤلاء المشركين ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم أنتم وآباؤكم، فآباؤكم سموها واعتمدوا عبادتها فجئتم أنتم من بعدهم فصرتم فاسدين لفساد آبائكم. اقرن هذا مع قول يوسف واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فصلاح الآباء يثمر صلاح الأبناء، وفساد الآباء في الغالب يثمر فساد الأبناء، هذا في الغالب والله أعلم. ومن فوائد هذه السورة أيضا مشروعية الشفاعة الحسنة للمحتاجين، فيستحب لبطانة الملوك ومن كان يدخل على الأمراء ومن كان يعرف الوزراء ووجهاء القوم والكبراء أن يوصل حاجة المحتاجين الضعفاء اللي ما يستطيعون يوصلونها. من أين أخذنا هذا يا إخوان؟ من أين أخذنا هذا؟ اذكرني عند ربك، اذكرني قال للذي ظن أنه ناجم، اذكرني عند ربك. فإذا ينبغي للإنسان أن ينفع إخوانه إذا فتح الله له أبواب الملوك والسلاطين والوجهاء والوزراء والكبرى أن لا يختص بالنعمة لنفسه أو لأقربائه، وإنما يفتحها لعموم الناس، فإن هذا من باب شكر نعمة الله جل وعلا. ومن فوائد هذه السورة أيضا كرم أخلاق الأنبياء، كرم أخلاق الأنبياء وأهل الفضل. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما أخبر الساقي بأن يخبر ربه نسيه الساقي بضع سنين، فجلس يوسف بسبب نسيان هذا الساقي 7 سنين، ومع ذلك جاءه بعد السنة 7 لا عاتبه ولا لامه ولا شدد عليه ولا غلظ عليه، ولم يقل لن أعبر لك الرؤيا، رؤيا الملك، رؤيا الملك اللي أرسله بها، قال ما أنا معبر لك ولا يدخل فيك، تنساني 7 سنوات، ليش الكلام هذا؟ لا، وإنما على طول مباشرة عبرها، لأن الأنبياء أصحاب كرم أخلاق، والأولياء والعلماء كذلك لا يسيئون إلى من أساء إليهم، كما قال الله جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقال الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، ها ادفع بالتي هي أحسن. ويقول ومن فوائد هذه السورة أيضا أن تأويل الرؤيا فتيا، أن تعبير الرؤيا فتيا، فلا يجوز أن ينتدب لتعبيرها إلا من كان عارفا بها، حتى لا يكون ممن قفى ما ليس له به علم أو قال على الله ما لا يعلم. قال أفتوني في رؤياي، إذن سماها فتيا، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، إذن سماها يا خالد فتيا، لا تسرح. ومن فوائد هذه السورة أيضا إن من أعظم الخطر هؤلاء المتعالمون الذين ظهروا في كل يظهرون في كل زمان يحللون ويحرمون بلا علم ولا برهان، كهؤلاء الذين يجلسون عند هذا الملك ويعرض عليهم الرؤيا وقالوا أضغاث أحلام، طيب أضغاث أحلام يعني فتية، ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، طيب يومكم بتأويل الأحلام لستم بعالمين، ليش تحكمون بأنها أضغاث أحلام؟ هؤلاء المتعالمون هم الذين يؤذون الأمة في كل زمان ومكان، يخرجون لك على شاشات القنوات هذا حلال هذا حرام، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، منهم من يجيز قيادة المرأة، ومنهم من يجيز اختلاط الرجال بالنساء، ومنهم من يجيز كشف وجه المرأة، ومنهم من يحلل الأغاني، ومنهم من ينكر صيام يوم عرفة، ومنهم من يشكك في المسلمات الشريعة، ومنهم ومنهم ومنهم. هؤلاء المتعالمون الجهلة جهلا مركبا، هؤلاء أخطر الناس على الأمة، أخطر الناس. ولذلك أجاز الفقهاء بل أوجب على الفقهاء على ولي الأمر أن يحجر على هذا، فكما أننا نحجر على الطبيب الجاهل خوفا على صحة الناس، فيجب علينا أن نحجر على العالم الجاهل خوفا على دين الناس. هذا يسمونه الجاهل المركب، لأنه جاهل ويجهل أنه جاهل. وأما البهيمة فهي بهيمة لكن جاهلة، ولا لا؟ شو الفرق بين جهل هذا وجهل البهيمة وأيهما أخطر؟ جهل هذا مركب وجهل البهيمة جهل بسيط، جهل هذا ضار وجهل البهيمة غير ضار. كون الحمار ما يعرف حكم الوتر، هل تتضرر الأمة به؟ لكن لو جاك واحد متعلم قال الوتر ركن من أركان الإسلام، هذا ضر الأمة ولا لا يجمع. ولذلك لما رأى رجل من الحكماء رجلا من الحكماء راكبا حمارا يقال له توما، هذا الحكيم يقال له توما يجيب لك أشياء غريبة جدا من السوفسطائيين، ولا بنطول عليكم شوي بس نعد باب الطرفة. المهم أن هذا له حمار كان يركبه ويروح لمدرسته ويرجع من المدرسة ويروح لوظيفته ويرجع. جاء واحد من الحدادين الشعراء ورأى ذلك الحمار صاحب الجهل البسيط، فوقه ذلك الحمار الآخر صاحب الجهل المركب، فقال أبياتا على لسان الحمار، قال قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر، مع أنه ما يجوز علينا بس نقول الحكاية، لو أنصف الدهر لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. يقول أنا جاهل بسيط المفروض أركب على ذا الحمار اللي فوق، المفروض أنا اللي أركب على ذا الحمار اللي فوق لأن جاهل مركب وأنا جاهل بسيط وجهلي لا يضر الناس. فالمتعالمون هؤلاء هم الذين يؤذون الناس في دينهم، فيجب على ولي الأمر أن يمنعهم. ومن فوائد هذه السورة مشروعية التخطيط للمستقبل وإبرام الخطط الخمسية والسبعية والخمسينية، كيف هم يسوون بس المهم أنهم يخططون للمستقبل. قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فإذا التخطيط للمستقبل من الأمور المهمة، وليس هذا من الانشغال بالدنيا بل من باب المحافظة على الجنس البشري. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن هذه السورة ذكرت أصلا من أصول حفظ المال، فذروه في سنبله. لقد اكتشف العلماء المتأخرون أن في هذا إعجازا علميا، فإن السنبل إذا ترك فإن الحب إذا ترك في سنبله فإن السنبل فإن الطبقة الشفافة لهذه السنبلة تكون تحفظها من التلف والتعفن، كما وصل له العلم الحديث من أن ترك الحب في سنابله بعد تخزينه وقاية له من التلف بالعوامل الجوية والآفات. ومن فوائد هذه السورة أن من حسن الله جل وعلا وتدبيره ليوسف أنه لم تعرض عليه رؤيا الملك ابتداء، هذه ترى من نعمة الله. إذا أراد الله أن يظهر فضل عالم أثار الله جل وعلا مشكلة في البلد تعرض على غير هذا العالم ابتداء، حتى إذا عجز الجميع وتقرر في قلوب الجميع عظمها عرضت على ذلك العالم، فإذا حلها تقرر في قلوب الناس أنه أعلم أهل بلده وأعرف أهل بلده، فحينئذ تتجه القلوب له. فيوسف ما عرضت عليه رؤيا الملك من أول مرة، لو أنها عرضت عليه وفسرها طبيعي، لكن لما عجز الجميع عن تفسيرها ثم أخبر الملك أن هناك رجلا في غياهب السجن اسمه كذا وكذا عنده القدرة على تفسيرها وفسرها، حينئذ تبين للملك رفعة قدر هذا الغلام وعظم شأنه في العلم وتأويل الأخبار، فصارت سببا لفرجه. ومنها أيضا حاجة الملوك والأمراء والحكام للعلماء حتى وإن كانوا في غياهب السجون. ترى وجود العلماء في البلد بركة عظيمة. يا أخي أنا أستغرب من بعض الملوك والأمراء أو بعض الوزراء أو رؤساء البلاد الإسلامية يحطون وجود العالم مشكلة في البلد، وجود الداعية مشكلة في وجود أصحاب الخير وأصحاب اللحى وأصحاب الثياب القصيرة والهيئة، وجود الهيئة مشكلة في البلد، ما يرتاحون ما دام هالعلماء موجودين يمشون على وجه الأرض، فيكيدون لهم ليه يسجنونهم ليه يا أخي؟ ترى وجود العلماء والله في بركة في البلد، يعلمون الناس ويحفظون دين الناس ويعلمون الجاهل ويعرفونهم بحقوق ربهم وحقوق مليكهم، ترى وجودهم بركة والله العظيم. وجود العلماء في البلد ما في شر ابدا، فيه كله خير. يقول واحد يقول ما دام يمشي في المملكه او صاحب لحيه منا مرتاح، ليه يا اخي؟ وش جاك منهم انت؟ لكن كثير من الناس اصحاب شهوات، فانظر كيف حاجه الملك للعالم وهو في غياهب السجن. غياهب السجن يحتاج ملك هذه البلد الى هذا العالم وهو في غياهب السجن حتى يعبر له رؤيا. فالعلماء ما عنهم غنات، العلماء ما عنهم غنات. ويذكرني هذا رسول من رسلي النصارى جاء إلى أمير من الأمراء في الدولة العباسية، فسمع في مجلس الأمير رجلا يعذب، قال من هذا؟ قال فلان العالم. قال ماذا جنى؟ قال يأمرنا بكذا ويقول كذا ويخالف. قال أو هكذا تفعلون بعلمائكم أيها المسلمون؟ تعذبونهم تخلوهم يصيحون طول الليل من العذاب هذا؟ يقول والله لو كان عندنا لغسلنا الغبار الذي على قدمه. يا أخي وناس يحترمون العلم هن حتى مع أنهم كفر لكن نمدحهم بما فيهم، إذا نشأ فيهم العالم ما أذوه، يرفعون قدره، يعلون أمره، يضاعفون في راتبه، يحترمونه، يعقدون له الحلقات والقنوات، يحترمون علمه، يوفرون له جميع الوسائل التي بها يخترع وبها يصنع وبها هذا اللي على طول اكفته وقطه في السجن. ليه يا أخي؟ هذا مشكلة عندك أنت، هذا ليس بمشكلة، هذا عالم، هذا ولي من أولياء الله، هذا هذا هذا هذا يهدئ الناس عليك، هذا يعلم الناس ويعرفهم بحقوق الله. فلذلك إذا ذهب العلماء قامت الساعة، من علامات قيام الساعة ذهب العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم وتكثر الزلازل ويرفع العلم ويظهر الجهل. العلماء كلهم خير وبركة، المفروض أن نحمد ربنا على وجود العلماء ونحترمهم ونعلي شأنهم ونقدرهم حق تقديرهم، لكن سبحان الله، لله في خلقه شؤون. ومن فوائد هذه السورة اهتمام الملك باختيار البطانة، فإن ملك مصر لما علم علم يوسف وقدرته على تأويل الأحاديث وصاح أنه صاحب خبرة مستقبلية، عرف أنه رجل صالح وأنه عنده خبرة، فحينئذ اختاره بطانة: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فإذا يجب على الملك وعلى الرئيس وعلى الحاكم أن يتخير بطانته اختيارا مبنيا على الدقة والدين والتقى والخبرة، لأن هؤلاء هم الذين سوف يكونون حلقة وصل بينه وبين الناس. فإذا كانوا بطانة صالحة صدقوا وبروا معه وأمروه بالخير ونهوه عن المنكر، وأما إذا كانت بطانة فاسدة فإنهم يأمرونه بكل فحشاء وكل شر، ويكونون عقبة كؤودا تمنع وصول كلمة الخير له وكلمة الناس له والمنكر له. أبدا ما يصل الملك شيء، الملك ما يصل للشيء. فإذا ينبغي للملك أن يتخير البطانة الصالحة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله، رواه الإمام البخاري. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما. يعني إذا غلبت بطانة الخير صار الملك صاحب خير، وإذا غلبت بطانة الشر صار الملك صاحب شر. وهذا الكلام ليس لملك معين ولا لرئيس معين ولا لأمير معين، بل هو خطاب عام وفائدة جليلة استفدناها من هذه السورة. ومن فوائد هذه السورة أن الرجل الحازم الذي سجن بسبب اتهامه في أمانته وعرضه لا ينبغي له أن يبادر بالخروج من حين ما تفتح له أبواب السجن، لا، بل ينبغي له أن يبقى حتى يتأكد من أنه قد ظهرت براءته وأعلنت. ولذلك لما أرسل الملك الرسول إلى يوسف وفتحت ليوسف أبواب السجن بعد تلك السنوات الطويلة، قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. طيب هل هذا في كل مسجون؟ الجواب لا، وإنما من سجن في اتهام عرضه، فإذا لا يخرج على طول يفرح بالحرية، مع أن الناس لا يزالون يتهمونه في عرضه أو في أمانته، بل لابد أن يبقى قليلا حتى يتأكد من ظهور أمره للناس، ولكن من يستطيع هذا؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث قال: ولو بقيت في السجن ما بقي يوسف لأجبت الداعي. يعني من حين ما يقول اطلع أبطلع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الدعاة الآن عندنا تفتح له في بلاد شتى تفتح لهم أبواب السجون ما يطلعون. لماذا تسجنوننا أصلا؟ أنتم سجنتونا واتهمتمونا في ديننا وأموالنا، واتهمتمونا في عرضنا، واتهمتمونا في ولائنا لوطننا، فإذا لا ما نطلع إلا بعد أن تعتذروا وبعد أن تظهر براءتنا وبعد أن، لكن من يستطيع هذا إلا من ثبته الله جل وعلا. ومن فوائد هذه السورة أيضا الحرص على نقاء العرض وتصفيته من التهمة، والبعد بالأعراض عن مواطن التهم والريب، ومن أعظم وأهم ذلك البعد عن مواطن المعصية. أنت أيها الأب يجب عليك أن تبعد بعرضك عن مواطن المعصية التي يعصى الله جل وعلا فيها، فلا ترضى بكثرة الخروج إلى الأسواق، ولا الخروج من المنزل بلا حاجة، ولا الذهاب إلى أماكن الفجور والمعصية والظلمة التي تظهر فيها العورات وتكثر فيها معاكسات النساء. فالمحافظة على العرض طبع من طباع أهل الدين والشيم العريقة والشهامة والرجولة المتناهية. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن الاعتراف بالحق والتراجع عن الباطل خير من التمادي فيه. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين من الظالمين. ومنها أيضا من فوائدها أن الصبر مفتاح الفرج، وأن من يتق الله جل وعلا يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا. فيوسف لما صبر واتقى عوضه، أخرجه الله جل وعلا من تلك الظلمات وجعله وزيرا، ثم جعله بعد ذلك ملك مصر. ومن فوائد هذه السورة أن الأصل حرمة تزكية النفوس، فلا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه. لا تزكي نفسك، يقول الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم. ويقول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ولما في ذلك من مدحها والغرور بها والإعجاب بها. إلا في حالة واحدة فعلها يوسف عليه الصلاة والسلام، في حالة ما إذا كان هناك منصب، أو في حال ما كان إذا كان هناك مصلحة راجحة تدعو إلى تزكية النفس. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلو تولى هذا المنصب غير يوسف وغير خبرة، غير صاحب هذه الخبرة، لأدى ذلك إلى هلاك الناس وفساد دنياهم. فإذا لابد أن يتولى هذا المنصب واحد، ولا بد أن يكون ذا خبرة وذا دراية. ويوسف أقدر الموجودين، فحينئذ لا تزكي نفسك بالأصالة إلا إذا لم يوجد في البلد من هو خير منك في تولي هذا المنصب، فاستعن بالله وتوكل عليه ولا تعجز. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن الله جل وعلا يمكن للصالحين إذا حسنت نواياهم، أن الله يمكن للصالحين إذا حسنت نواياهم. قال الله جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ومن فوائد هذه السورة أيضا إكرام الضيوف، والأدلة على إكرام الضيوف من الكتاب والسنة كثيرة، لعلكم تراجعونها في موضع آخر. ومن فوائد هذه، ولذلك يقول الله عنه قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يعني المضيفين، المنزلين يعني المضيفين. ومن فوائد هذه السورة جواز اتخاذ الحيلة المباحة التي تحق الحق وتبطل الباطل. فباب الحيل الأصل فيه التحريم، فكل حيلة أحقت باطلا أو أبطلت حقا فإنها محرمة، لكن الحيل ليست محرمة كلها، وإنما الذي يحرم منها هو ما بينته لك. وأما تلك الحيل الشرعية التي تحق الحق وتبطل الباطل فإنها أمر مطلوب به. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. ومن فوائد هذه السورة أن المؤمن لا ينبغي له أن يلدغ من جحر مرتين. أي لا، انتبه، إذا لدغت من جحر فاحذر من أن ترجع إليه ويلدغك ما تلدغك الحية في نفس الجحر. انتبه لا تلدغ من جحر مرتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. فيعقوب عليه الصلاة والسلام لما لدغه أبناؤه في يوسف، لما طلبوا الولد الثاني قال لا، لن أرسله معكم، ما فيه، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. لم يقل هذا الكلام في يوسف لأنه لدغ في الأولى فلم يرد أن يلدغ في الثانية. ومن فوائد هذه السورة أن التوكل على الله من أعظم الأسباب التي يستدفع بها العبد جميع المكروهات والمصائب، يستدفعها العبد بالتوكل على الله جل وعلا. ومن الفوائد أيضا أنه يشرع للإنسان أن يتخذ الأسباب التي تقيه من العين. يا بني لا تدخلوا من أبواب واحد، لأنهم كثر وفيهم جمال، لكن أجملهم يوسف، لكنهم كثر وفيهم جمال. فلو دخلوا من باب واحد وعرف الناس أنهم أبناء رجل واحد فربما أصابوهم بالعين، فقال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فينبغي للإنسان أن يحافظ على الأذكار وعلى الأوراد الشرعية من أذكار الصباح والمساء وغيرها مما يقيه من العين بإذن الله جل وعلا. ومن فوائدها الفقهية مشروعية الجعالة، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ومن فوائدها الفقهية مشروعية الكفالة في قوله جل وعلا وأنا به زعيم. فإن قلت أوليس هذا في شرع من قبلنا، الكفالة والجعالة في شرع من قبلنا، فنقول نعم، ولكن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. ومن فوائد هذه الآية في هذه السورة أن الأصل ألا يؤخذ أحد بجريرة أحد، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فإذا المجرم هو الذي يؤاخذ بالعقوبة فقط. ولذلك ليس من المشروع إذا هرب أحد الأبناء أن تسجن أمه أو تسجن زوجته أو يسجن والده أو يعذب أحد أولاده. لا يا أخي، لا تزر وازرة وزر أخرى. هم لم يتجانفوا لإثم، يريدون من باب الضغط عليه حتى يرجع، وهذا إجرام في العقوبة. ومن فوائد هذه السورة عظم محبة الوالد لولده، وإني لأستغرب في هذه السورة مع عظم ما مر على يوسف، لم يذكر الله في هذه السورة إلا حال والده فقط. طيب حال أمه ما ذكرها الله جل وعلا ولا لا؟ مع أن الأم سيصيبها أعظم مما يصيب الأب، فإذا كان ما أصاب يعقوب أصابه مع أنه أب والأب فيه من القوة والشجاعة والتحمل، ومع ذلك أصابه ما أصابه، فإننا نعلم ضمنا أنه أصاب الأمة أعظم من ذلك، إلا أن يشاء الله جل وعلا. ومن فوائد هذه السورة أيضا حرمة اليأس من رحمة الله من روح الله، وحرمة القنوط من روح الله، وعدم إقناع النفس بأن أبواب الله جل وعلا قد أغلقت. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن فوائد هذه السورة أن الله جل وعلا سيؤيد المظلوم ولو بعد حين، وسيستجيب دعوة المظلوم ولو بعد زمان، ولكن لا بد من الصبر والتقوى واحتساب الأجر. ومن فوائد هذه السورة فضيلة العفو، وليعفوا وليصفحوا. ويقول الله جل وعلا وأن تعفوا أقرب للتقوى، ويقول الله جل وعلا خذ العفو، ويقول الله جل وعلا ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، والعفو عند المقدرة. ومن فوائد هذه السورة عدم جواز تأنيب التائب بعد صدق توبته، فإذا تاب الإنسان وصدقت توبته وصلح حاله فلا يجوز لمن حوله أن يقول كيف فعلت هذا الذنب، لم تفعل ذلك. ولذلك ما ذكر يوسف ولا أبو يوسف لم يذكر أحد منهم إخوته بشيء مما فعلوه سابقا. ومن فوائد هذه السورة طلب جواز الدعاء والاستغفار من الصالحين، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ولكن لا بد أن يكون هذا الصالح حيا حاضرا قادرا. ومن فوائد هذه السورة إثبات معجزات الأنبياء، فإن القميص لما جاء وألقي على وجه يعقوب رد الله جل وعلا بصره إليه. وقد اختلف العلماء هل هذه معجزة مضت وانقضت أم أنها طريق من طرق العلاج، على قولين لأهل العلم يطلب في مضانه. ومن فوائد هذه السورة طلب الاستحلال ممن أخطأت في حقه، كما طلب إخوة يوسف من يوسف ومن والدهم أن يحللهم وأن يستغفر لهم وأن يعفو عنهم. ومن فوائد هذه السورة ما قولك في قول الله جل وعلا عن يوسف وإخوته قال وخروا له سجدا، هل يجوز سجود المخلوق للمخلوق؟ الجواب لقد كان في شريعة نبي الله يوسف أنه يجوز للمخلوق أن يسجد للمخلوق تحية وإكراما لا تعبدا، وقد نسخ هذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز السجود بأي سبب من الأسباب إلا لله جل وعلا. ومن فوائدها ولعله قبل الأخير أن أوقات الود ولحظات الصفاء لا ينبغي ذكر الأخطاء فيها، لحظات الود ولحظات الصفاء ينبغي أن يسكت الإنسان عن ذكر الأخطاء. يعني الناس مبسوطين ولحظات ود وصفاء وسلام وتصحيح، لا تقول تذكر يوم أنك سويت فيني كذا، تذكر يوم، لا خلاص ما عاد فيه. ولذلك الله من حكمة نبي الله يوسف أنه في لحظات الصفاء قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. طيب ألم يلقه إخوته في الجب قبل ذلك؟ لماذا لم يذكرها؟ لأنها الآن لحظات صفا ما بيكدر القلوب، أبوهم ما يدري عن هذا الفعل، وهي لحظات صفا الآن، لحظات صفا. فلا ينبغي في لحظات الصفاء أن نكدر الخواطل ونثير المواجع فيما بيننا. ومن فوائدها أيضا أنه يصدق قول الشاعر وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. فربما بعض أصحابك تحبه وتفرق بينكم الوظائف والأعمال، فلا تيأس من لقائه ولا من النظر إليه في يوم من الأيام، والشوق إلى لقائه لا بد أن يكون شوقه قائما في قلبك، لأن الله جل وعلا جمع يوسف مع أبيه ومحبه والده يعقوب ومع إخوته بعد هذه الغربة وهذه السنين الطويلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قلبي وقلبكم من القلوب المتدبرة لكتابه، وأن يحشرني وإياكم في زمرة أهل الله في زمرة أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من أصحاب القلوب الواعية التي تعي مراد الله وماذا يقصد الله جل وعلا بكلامه، وألا يجعل قلوبنا من القلوب الغافلة التي تتلو الآيات ولا تتفقه ولا تتدبر ولا تتعقل في مراد الله جل وعلا فيها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.